ألف مبروك التخرج، عسى عمرك مدي والدروب الكايدة ما لها إلا رجالها. يا مشاري فرحة اليوم كنها يوم عيد، والشهادة ما هو بكل شخص نالها. ما نسيت اللي بطيبه على زايد يزيد، نايف الليل الإلى يوم يرقى طالها. ألف مبروك التخرج، عسى عمرك مدي والدروب الكايدة ما لها إلا رجالها. يا مشاري فرحة اليوم كنها يوم عيد، والشهادة ما هو بكل شخص نالها. يا ولد راع الوفا وبالجن ما هو يحي، عن دروب الطيب والطايلة يسعى لها. عن دروب الطيب والطايلة يسعى لها. في وقيان الفخر يخضع القف العنيد، والمعاني في مديحه يهل هلالها. نايف الليل العلا يوم يرقى طالها. ألف مبروك وعسى فالك الحظ السعيد، يا ولد منه ثقيل الحمول اشتالها. ذا سعد رجل الكرم راعي الراية السديد، والدروب الطيبة دايما يبرى لها. وامك ام العز والطيب والمجد التليد، جعل فال الخير والعز كله فالها. وانت اخوك حزام التخرج، عسى عمرك مدي والدروب الكايدة ما لها إلا رجالها. يا مشاري فرحة اليوم كنها يوم عيد، والشهادة ما هو بكل شخص نالها. يا ولد راع الوفا وبالجن ما هو يحي، عن دروب الطيب والطايلة يسعى لها. عن دروب الطيب والطايلة يسعى لها. في وقيان الفخر يخضع القف العنيد، والمعاني في مديحه يهل هلالها. أمك اللي طيبها شعب الذكر الحميد، بنت قوم الطيب واهل الوفا ورجالها. ودرعك اخوانك حزامك وضد الضديد، هالحرارة اللي على الطايلة من زالها. ما نسيت اللي بطيبه على الزايد يزيد،